أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنستأنف إن شاء الله تعالى في شرح ما كنا قد بدأناه، وذلك ما يتعلق بمتن أربعين النووية. وأما فيما يتعلق بعمدة الأحكام فأنهينا كتاب الزكاة، وسبق أن شرحنا كتاب الصيام وكتاب الحج أيضا، كذلك كتاب البيوع، توقفنا عند باب الشروط في البيع. فنحاول أن نتم ما تبقى من الأربعين، ثم بعد ذلك نرجع إلى كتاب عمدة الأحكام، فيكون درس الاثنين الثلاثاء بعد العصر في الأربعين، إلى أن نتم الأربعين مع تتمتها الخمسين للإمام المتقدم رحمه الله تعالى، ثم نرجع إلى العمدة إن شاء الله تعالى. وآخر حديث أخذناه هو حديث دين النصيحة، يعني الحديث السابع من الأربعين، وسبق شرحه. أما الحديث الثامن الذي ذكره المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى، فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو قال: وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى إلا بحق الإسلام، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واللفظ بكله للبخاري، وليس عند مسلم بعض لفظه، وليس عند مسلم شيئا من هذه من لفظ الحديث. وقوله فإنه فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، بعض هذا اللفظ لا يوجد عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. جاء الحديث أيضا حديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، وجاء أيضا نحوه من حديث أنس بن مالك، وجاء أيضا نحوه من حديث جابر، وفي بعضها زيادة قوله صلى الله عليه وسلم أنه تلا قوله جل وعلا إنما قال لست عليهم بمصيبة، لست عليهم، نعم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، آخر سورة الغاشية. ويقول بعض أهل العلم أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة وعليها قوام الدين، وهي من أصول الدين، حيث بين صلى الله عليه وسلم على ما يقاتل عليه الرجل، وعلى ما كان يقاتل عليه صلى الله عليه وسلم، ومع سعة مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا أنه لم يروي هذا الحديث مسنده. وكما ذكرت الحديث من أصول الدين ومن قوائمه العظام كما ذكرنا في بداية الكتاب. وذكر النووي رحمه الله أن أكثر هذه الأربعين التي هي قوام الدين وأصوله وقوائده، والحديث هذا يعتبر منها. وابن عمر سبق الترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن من فقهاء الصحابة وعلمائهم ومن صغار الصحابة، وهو أحد الأبانين الأربعة، وهو من المكثرين في رواية الحديث. أسلم صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووفاته كانت آخر سنة 73 وقيل أول سنة 74 من هجرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، يقول عليه الصلاة والسلام، أمرت. من آمره؟ الله تبارك وتعالى. فليس ثمة من هو فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد من يأمره. فأمرت أن آمر هو الله سبحانه وتعالى. الآمر هو الله سبحانه وتعالى. وما يلي عن الصحابة في قولهم أمرنا ونهينا وأمرنا ونهانا وأمرت ونهيت أن يقول واحد من الصحابة هكذا، اختلف أهل العلم فيه هل يعد من قبيل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، على تفصيل في ذلك واختلاف بين أهل العلم. لكن أكثر أهل الحديث على أنه يعد مرفوعا، فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا فالأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قال نهينا كما مر معنا في صلاة العمدة كتاب في باب صلاة العيدين، حديث ابن عطية وسيبة بنت الحارث وصارية رضي الله تعالى عنها أنها قد كنا نؤمر أن نخرج إلى صلاة العيد حتى نؤمر أن نخرج الحيض والحواجب وذوات الخدور وذوات الخدور. فالصحيح أن قول الصحابة أمرنا أو أمرت أو نهينا أو نهيت أو أمرنا أو نهانا يعد مرفوعا، يعد مرفوعا. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت. الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان الجهاد في الفترة المكية لم يؤذن فيه بعده، لم يؤذن فيه لأنه كان مرحلة ضعف. وبعد الهجرة إلى المدينة أذن كما قال جل وعلا: قل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان الإذن بالقتال، ثم كان الأمر بمقاتلة من قاتله، فإن قاتلوكم فاقتلوه. ثم جاء الأمر بمقاتلة المشركين. فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأخذوهم واحصروهم، الآية. وجاء: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير. فالأمر بالقتال جاء ما يدل عليه كتاب الله عز وجل، وجاء أيضا ما يدل على الاستثناء، يريد أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لهم. قد قال جل وعلا: احصروهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الآية التي بعد في نفس السورة بعد آيات أخرى، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا الأمر النبوي الوارد في الحديث والمذكور، هذا الأمر أنه أمر الله جل وعلا، تقريره جاء في كتاب الله عز وجل كما ذكرت في هذه الآيات. فقال عليه الصلاة والسلام: أمرت. فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. القتال في شريعة الإسلام ليس المقصود منه أو مشروعية الجهاد والمقاتلة ليس تعطشا إلى إراقة الدماء وقتل النفس، وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل، وأن يقول الناس لا إله إلا الله. فإنما شرع الجهاد لهذا، ولهذا يقول العلماء أن الجهاد على قسمين: جهاد الدفع وهو فرض عين، إذا داهم العدو بلد المسلمين وجب أهل المسلمين أن يدفعوا العدو، هذا جهاد الدفع وهو فرض عين. وجهاد الطلب ويسمى جهاد الدعوة، وهو أن يخرج طائفة من المسلمين لرفع ولإعلاء ولنشر كلمة التوحيد ودعوة الإسلام، وهذا فرض على الكفاية. قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أنهم يحذروا. ما كان للمؤمنين وما كان للمؤمنين أن ينفروا إلى القتال في سبيل الله كافة كلهم، وإنما الذي ينفر في الدعوة إلى الله جل وعلا والمقاتل على الطائفة تتولى ذلك وفرض كفاية، وطائفة أخرى تتولى تعلم الدين وتعليمه. فأمرت أن أقاتل الناس ليس فقط هذا، أن أقاتل الناس انتهى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. ويفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرهب الكفرة: جئتكم الحديث جئتكم بالذبح. المراد أن يقوم هذا المخاطب بأمر الدين وإن لا يقاتل، على تفصيل سيأتي بالقوم. أمرت أن أقاتل الناس، فقتل النفس ليس الباب في ذلك مفتوحا على مصراعيه من شريعة الإسلام، بل النفس حفظها يعد من دعائم الإسلام ومن أصول الإسلام ومن قواعد العظام. ولهذا يقول العلماء أن من القواعد العظيمة في الإسلام حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الإرض وحفظ المال. حفظ النفس، وهذا بكل طرق العامة والخاصة، فالنفس تحفظ ولا يجوز إراقة دمها ولا يجوز قتلها، وجاء الشريعة تسمى حفظ الدين، جاء بحفظ النفس، ولهذا قطعت كل السبل التي فيها إزالة النفس وقتلها وإراقة دمها والاعتداء عليها، إلى درجة أن الذي يرفع سلاحا في وجه أخيه ولو مزاحا لا يجوز، إلى درجة أن إذا رفع السلاح أي حديدة، بعض الناس يفعل هذا، يرفع حديدة أو زجاجة أو قطعة حديث أو نص صغير ويشير على أخيه ويظن أنه يلاعبه أو يمازحه، فمثل ذلك لا يجوز. ويخرج من هذا التدريب ما يفعله الجند المسلمين من التدبر، هذا شيء آخر. فهذا مما يدل على حفظ النفس وحفظ الدين، لهذا سدت كل البدع، كل أبواب التشريع غير شرع الله جل وعلا. ولهذا جاءت هذه الشريعة شادة لأبواب البدع، فكل بدعة ضلالة، وسدت كل وسائل البدع، فما يؤدي إلى البدع أيضا يسد. وحفظ العقل، ومنها تحريم المسكرات، وحفظ العرض، ومنها تحريم القذف. يقول الإنسان فلانة دائرة كذا وكذا، فلانة ولا هذا موش منه، فلان ذاك موش ابنه، هذا حفظ للعرض. لأنه لما تصير أنت تقذف إنسان رجل أو تقذف امرأة طعنت في العرض وتترتب عليه أحكام كثيرة، فجاء الشريعة لحفظ العرض. ومن تمام حفظ العرض تحريم القذف وحفظ المال، لهذا يحرم التبذير وإضاعة المال، فالسفيه لا يعطى المال وإن كان المال مال لا يعطى، يجعل عليه ولي أو وصي أو وكيل. فإذا من أصول الشريعة القواعد العظيمة حفظ النفس، وليس فقط حفظ النفس المؤمنة بل حتى الكافرة. ولهذا حرم صلى الله عليه وسلم قتل المعاهد والمستأمن، المعاهد والمستأمن يحرم قتله، والذمي وما قتله لم يرفع أحد الجنة، قال عليه الصلاة والسلام. إذا استأمننا الرجل وأعطيناه الأمان في بلدنا لا يجوز قتله، لا يجوز قتله، حرام. ولو فعل ما فعل، على الخلاف لو أنه سب الله، أجل أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل أو لا يقتل، وهذا أمره يرجع إلى الحاكم. هذا إذا كان هو الفاعل، فكيف إذا كان الفاعل غيره؟ كيف يؤخذ بجريمة غيره؟ إنسان دخل البلد المسلمين وأعطي الأمان، وأنك في بلدنا مؤمن، فلا يقتل. فإن فعل غيره ما يستوجب القتل، أو ما يقول بعض أهل العلم أنه يجب القتل فيه، هل يؤخذ هذا بجريرة الآخر؟ لا. والمعاهد الذي بيننا وبينه معاهد لا يقتل. والذمي الكتابي الذي يعيش بين أظهر المسلمين يعطي الجزية عن يد ومصابره. إذا فمن أصول الدين حفظ النفس. فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى، فهذه القتال المقاتلة عندنا غاية، فهذا تفسير لحديث جئتكم بالذبح، أمرت بين يدي الساعة بالسيف، أمرت بين يدي الساعة بالسيف، بين يدي الساعة بالسيف، وحديث نفسه وجعل رزقي تحت ظلي رمح، أي أنه يقاتل لرفع كلمة التوحيد للدعوة إلى الإسلام. فإن عاند القوم وامتنعوا قاتله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يحصل على الغنائم، فكان رزقه بسبب ماذا؟ القتال السيف. لكن هذا حتى يشهد، فهو قتال مغير له غاية. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا كما جاء في حديث بريدة الحصي في حديث ابن عمر الطويل، وفي حديث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه عام خيبر وغيرها، وفي وصيته لعبد الرحمن بن عوف في سنية جندا وغيره أن يقول صلى الله عليه وسلم انفذ على رزقك بسم الله بسم الله، لا تقتل شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا عابدا في صومعته ولا تقطع شجرا، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فقبل منهم وإن لم يجيبوا فادعوا من الجزية فإن أجابوا فقبل منهم وإلا فبينك وبينهم فبينك وبينهم، فإن قولوا قبلت ولقادر حتى يشهدوا هذا مستثنى، هذا في عموم مستثنى باستثناء منفصل خارج من هذا النص في نص آخر، وهو ما علم من سيرته صلى الله عليه وسلم الفعلية ومن سيرته القولية لأصحابه رضي الله تعالى عن الجميع. فكان الصحابة إذا جاءوا ماذا؟ لا يقاتلون مباشرة بل يدعون الإسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، الحديث شهادة لا إله إلا الله الحديث. فهذا معنى أمرت أن أقاتل الناس، الناس لفظ عام، الناس لفظ عام فيشمل غير المسلم، لأن المسلم هل يقاتل؟ أمرت أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، المسلم يقول لا إله إلا الله والكلام، هل يقاتل؟ لا يقاتل، لا يقاتل لأجل أن يقول لا إله إلا الله لأنه يقولها، لكن قد يقاتل لأمر آخر، قد يقاتل لأمر آخر كمثل ماذا؟ كمثل أن يمتنع عن الصلاة، أن يمتنع عن الصلاة ويقاوم على خلاف من أهل العلم، أن يمتنع عن أداء الزكاة، أن يمتنع عن أداء الصيام على خلاف، أن يمتنع عن أداء الحج أيضا على خلاف. فإذا أمرت قاتل الناس لفظ الناس يخرج منه المسلم، وهل يقاتل المسلم؟ نعم يقاتل، لكن ليس لأجل أن يقول إن الإيمان أنه يقولها، لكن لأمور أخرى تدل عليها نصوص أخرى. قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ لما قال المسلم سيأتي عليكم أمرا تعرفون منهم وتنكرون، فقال يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ إيش قال؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإن لم يقيموا الصلاة فيفهم من الحديث المقاتل. قوله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إذا تقاتل من أجل بغيها، من أجل البغي وخروجها. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، آية المحاربة حد الحرارة، طائفة من الناس يتجمعون فيقطعون الطريق عن المسلمين، وهذا سواء كان داخل المدينة أو خارجها على الصحيح، وإن كان ثمة خلاف بين أهل العلم كانت إذا كانت المقاطعة في داخل المدينة. فهذه الجماعة إذا لم تنتهي ماذا يفعل لها؟ تقاتل مع أنها مسلمة. فإذا ضبط الناس مستثنى عام مخصص بأدلة منفصلة خارج هذا النص، أمرت أن قاتل الناس يخرج من ضبط الناس المسلم. فإن قال قاتل لكن قد نقاتل المسلم، ويأتي في الحديث نفسه يذكر أهل العلم قصة مانعي الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صار الأعراب يفعلون؟ الأعراب مش فعلون منعوا الزكاة، قالوا يا أبا بكر كنا نعطيها محمدا وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم، فمنعوا الزكاة. ماذا فعل أبو بكر؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، عناق صغير الإبل أو خيلة في بعض الروايات عقالا حيطا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل. سيأتي الحديث. ففيه إذا مقاتلة مانع الزكاة. وقوله من فرق بين الصلاة والزكاة أي أن مانع الصلاة يقاتل، كما أنه يقاتل مانع الزكاة بدليل الحديث كما فهم بعض العلماء. وإن كان بعض العلم يقول في مانع الصلاة لا يقاتل، لكن أكثر أهل العلم لأنه يستتاب، فإن فعل الصلاة فذاك وإلا قتل. وإذا منع الصوم فكذلك يقاتل في رواية الإمام أحمد، وفي رواية أكثر من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يقاتل. ومثل ذلك من امتنع عن الحج قيل يقاتل وقيل لا. فإذا أمرت أن أقاتل الناس لفظ الناس عام ويخصص منه المسلم بدليل السلطة. إذا ماذا بقي في لفظ الناس؟ الكافر المشرك. طيب الآن الكافر المشرك من يشمل؟ يشمل من؟ يشمل الكتاب. من هو الكتاب؟ اليهود والنصارى. لماذا سموا بالكتابيين أو بأن الكتاب؟ لأنه نزل فيهم كتاب، اليهود نزل عليهم التوراة فهو أصل كتابهم، والنصارى نزل عليهم ماذا؟ الإنجيل، فهم أهل كتاب الكتاب. ويدخل ويشمل لفظ الكافر المشرك أيضا ماذا؟ المجوس. المجوس عبدة النار. ويشمل أيضا غيره وهم أهل كفر وشرك، وهؤلاء طوائف، فمنهم البوذيون ومنهم ذلك الملاحدة ومنهم الثانوية الذين يزعمون أن للخالق لا أن للكون خالقان، النور والظلمة، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، لكن يرون أن الغلب للنور لا للظلام لا للظلم. هؤلاء غير الكتابيين والمجوس والبوذيين والملاحدة. ومنهم أيضا الصابئة. الصابئة اختلفوا في تحديدهم، قيل أنهم من أرض الهند وقد أنزل عليهم كتاب، ويدعون اسم رجل كان يرشدهم إلى الصلاح. وقيل أنهم ليس لهم أنهم كانوا يتحنبون ويبحثون عن الدين الصحيح، فهم كحال من هو على الفطرة، وقيل غير ذلك أنهم كانوا يعبدون الأوثان أو الأصنام أو كانوا يتبعون رجلا ذكر اسمه نحو ذلك. فهذا كله يدخل في لفظ الناس، وقد أخرجنا لفظ المسلم. فهل كلهم يقاتلون حتى يقول لا إله إلا الله؟ الحديث يشمل، الحديث يشمل هؤلاء كلهم، يشمل هؤلاء كلهم. إذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، إذا الكتاب يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. إذا لم يقل لا إله إلا الله مقاتلا يهوديا كان نصرانيا، هذا لفظ الحديث يدل، كذلك المجوسي، كذلك البوذي، الملحد، الصابئ وغيرهم. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للصحابة الكرام وآية القرآن يدل على استثناء في حق اليهود والنصارى، في حق أهل الكتاب. ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقول لا إله إلا الله، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون محتقرون، يقاتلون حتى يعطوا الجزية. هذا في حق أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بمقاتلة حتى يقول لا إله إلا الله. فإن لم يقول لا إله إلا الله وجب أن يعطوا الجزية. فإن لم يقول لا إله إلا الله ولم يعطوا الجزية يقاتلون. وإذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أهل الكتاب اليهود والنصارى نقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، لكن إذا لم يقولوا لا إله إلا الله نطالبهم بالجزية، فإن أعطوها لا نقاتلهم، وإن لم يعطوها قوتلوا عند ذلك. واضح؟ جاء في الحديث، حديث معاذ بن جبل، أنه صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل البيت. في بعض الكتب جاء هكذا أهل البيت خطأ، أنه قال في المجوس سنوا به سنة أهل البيت خطأ، سنوا به سنة أهل الكتاب، أي أنه صلى الله عليه وسلم قال في المجوس أجروا فيهم سنة أهل الكتاب، سنة أهل الكتاب أي يعاملون معاملتهم. ولهذا فالصحيح في حق المجوس كذلك أنهم يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن لم يقولوها نطالب بإيش؟ بالجزية. فإن لم يعطوها يقاتلون. الآن إيش بقي؟ بقي غير الكتاب وغير المجوس، لا خوف، هؤلاء نقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن لم يقولوها نطالبهم بالجزية أو نقاتلهم، قولان للعلماء. ومنهم من قال يطالبون بالجزية أخذا بعموم الآية، أي آية؟ لا إكراه في الدين. ومنهم من قال يقاتلون لأن المطالبة بالجزية جاءت نصا في الكتاب والسنة في حق أهل الكتاب، وآمن النفس في المجوس بأن يلحقوا بأهل الكتاب، وغيرهم لا يلحق، وغيرهم لا يلحق. ومن العلماء من يرجح المطالبة بالجزية، ومنهم من يقول لا يطالبون بل يقاتلون. فهذا قول أن يقاتل الناس حتى يقولوا في ويشهدوا أن لا إله إلا الله. فلفظ الناس وإن كان على العموم فإنه تدخله هذه الاستثناءات ويدخله هذا النوع من التخصيص، لعله واضح الآن. حتى يقول إلى الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، لعلنا نتم الدرس يوم غد إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما ذكرت راح يكون درس الاثنين والثلاثاء بعد العصر في الأربعين، حتى نكمل الأربعين وبعدين إن شاء الله نرجع إلى عمدة الأحكام. وأنا أقول عمدة الأحكام سبق أن شرحت كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيوع إلى باب الشروط، فمن لم يحفظ يراجع الشرح، قد يجده مسجلا أو مكتوبا، لأن يعني رجعنا إلى العمدة نواصل حيث توقفنا، أي باب الشروط في البيع. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. ويعني لا ينسى الطلبة حفظ المتن، مثل الأربعين، حفظ المتن الأربعين، لأنه بعد ختم الكتاب يعني نختبرهم في حفظه، وأيضا مثل العمدة. والله موفق. طيب الجواب الكتاب هذا إذا كفى الوقت غدا نعطوه إن شاء الله. Thank you.